بسمك يا أرحم الراحمين، تعرض المعصم قدس الله نفسه لبيان أن هذا العمل الشنيع هل يوجب حرمة الأخت والأم والبنت ابتداء واستمرارا أم خاص بالابتداء؟ فإذا فعل هذا العمل الشنيع فتحرم عليه أخت الموتوء وابنته وأمه، وأما إذا كان في بعد العقد لو أتى بهذا العمل الشنيع بابن زوجته، نفرض زوجتون من لها برد من شخص آخر، نستجير بالله، وكذلك أخي زوجته، فهل يوجب حرمة بس زوج عليه أم لا؟ المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل وقع تقريبا التصريح بذلك في كلمات بعض القدماء وإن كان بعض الكلمات مجملة، هو أن هذا الحكم خاص بما إذا كان العمل قبل العقد، وأما بعد العقد فلا يؤثر شيئا. ويظهر من بعض العبارات تقريبا أنه الحكم مطلق سواء قبل العقد أو بعد العقد، وقد وقع التصريح بذلك في عبارة ابن أبي ابن سعيد رحمه الله خال المحقق بل يحيى ابن سعيد. فالمسألة تقريبا ذات قولين، قول شاذ ونادر جدا، وهو أن ذلك يوجب الحرمة مطلقا ولو بعد العقد، وقول معروف مشهور بل من بعد العلامة لا أذكر فيه خلافا، وإن كان يظهر من بعضهم الاحتياط لكن خلاف ليس في حسب ما رأيت في الأقوال إجمالا أنه ذلك لا يوجب الحرمة. هذا بلحاظ الأقوال، وأما بلحاظ الاستدلال وإقامة الدليل، ابتداء قبل إقامة الدليل نذكر صور المسألة ومحل الخلاف ثم نذكر الدليل إن شاء الله تعالى. أما صور المسألة، فتارة هذا العمل الشنيع يقع في زمان الزواج والعقد، يعني المرأة زوجته فيطع ابنها أو أخاها، وأخرى بعد الزواج لكن في أيام العدة، طلق زوجته ففي أيام العدة سواء كانت العدة بائن أو رجعية أتى أخاها مثلا نستجيب بالله. وثالثة بعد انقضاء العدة، كانت المرأة زوجته طلقت ثم انقضت العدة ثم فعل هذا العمل الشنيع، فيقع الكلام أنه هل للمستقبل في المستقبل يجوز له أن يأخذ هذه الزوجة أم لا، هذه المرأة التي كانت سابقا زوجته، أم تحرم عليها أبدا؟ هذا بلحاظ في اصطلاح هذه المسألة وشروح. الصورة الأولى، المعروف والمشهور في كلمات الأصحاب كما الآن أشرت إليه أنه لا يوجب الفساد، وعادة يستدل لذلك بأولا أساس الحل عموم قوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم، وثانيا بالقاعدة العامة إن الحرام لا يفسد الحلال أو لا يحرم الحلال، القدر المتيقن هذه الحالة أن الحلال والحرام فعليان أو بتقريب آخر نذكره إن شاء الله. وفي قبال هذا توجد رواية مرسلة لابن أبي عمر فيها التصريح تقريبا بأنه تحرم عليه المرأة، لكن قالوا أن المشهور أعرضوا عنها وبالإعراض تسقط عن الحجية بناء على حجية مراسيله، مضافا إلى بعض التوجيهات في تلك الرواية، فالتزموا بصحة العقد، وكذلك استصحاب أيضا يجري إذا شك في أن العقد فسد أم لا استصحاب بقاء العقد. هذا بالنسبة إلى بإصطلاح حكم الدليل المشهور. يبقى الكلام في الكلام الذي حاول الأستاذ قدس الله سره أن يتأمل المسألة باعتبار أن هذا المقدار من الوجوه قد فيها من الضعف والوهم. أما الأصول كأساس عموم أحل لكم ما وراء ذلكم، استصحاب أساس الحيل وما شابه ذلك، ف فإذا وجد دليل لفظي فكل هذه الأمور تسقط عن الخروج لا مجال مو تسقط عن الخروج لا مجال للرجوع إليها لا للعموم ولا للأصول اللفظية ولا للاستصحاب ولا للأصول العملية مع وجود دليل في البيت. وأما الروايات التي تدل على أنه إن الحرام لا يحرم الحلال هذه الروايات المشكل فيها لها إطلاق تشمل قبل العقد وبعد العقد إن لا إشكال أن المرأة قبل العقد أيضا محللة على الإنسان يعني يجوز للإنسان أن يأخذها لزوجها. فإذا التزمنا بأنه وطع أخاها والحرام لا يحرم الحرام رسي الأخ كان حراما رسي الغلام كان حراما وهذا حلال لا يؤثر أحدهما في الآخر فهذه الأدلة إن الحرام لا يحرم الحلال لها إطلاق تشمل قبل العقد وبعد العقد وتلك الأدلة إذا أوقب حرمت عليه أختان له إطلاق تشمل قبل العقد وبعد العقد لا خصوصية في البيت أن الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه أخته حرمت عليه بنته هذه الحرمة مطلقة سواء كانت قبل العقد أو بعد العقد فحينئذ بما أن كل واحد منهما مطلقون لابد من التخصيص يعني لابد أن نقول إن الحرام لا يحرم الحلال خاص بهذه الصورة خصصت بهذه الصورة لا تبقى هذه الرواد بلا فائدة بلا عمل ما ممكن أن نقول نرفع اليد عن هذه الرواد وإلا معنى إذا رجعنا إلى إطلاق إن الحرام لا يحرم الحلال معنى لم نعلم معنى طرف الكرمان فبصفة عامة نحن نتمسك بإطلاق تلك الروايات إذا أوغب حرمت عليه أخته أبدا سواء كان قبل العقد أو بعد العقد نتمسك بإطلاق هذه الروايات فهذه الروايات تخصص عموم إن الحرام لا يحرم الحلال ولذا الاستدلال بهذه العمومات والإطلاقات محل إشكال هكذا يمكن أن يستفاد من مجموع كلمات الأستاذ قدس الله نفسه الزكي نعم الأستاذ بدل ذلك يتمسك بروايتين معتبرتين غير هذا التعبير وفي هاتين الروايتين إن الحرام لا يفسد الحلال التعبير هكذا إن الحرام لا يفسد الحلال المستفاد من هذا النص يختلف عن تلك النصوص أولا تلك النصوص المذكور فيها عنوان التحريم وهذا ابتداء يحمل على الحكم التكليفي و بما أنه في العباد معاملات قد يستطيع الحكم الوضعي على ما يقال وأما بالنسبة إن الحرام لا يفسد الحلال أولا هذا كلمة الإفساد خاص بالحكم الوضعي ليس لها نظر للحكم التكليفي هذا أولا ثانيا يفسد معناه أنه تحقق شيء يأتي شيء يفسده يزيله هذا معنى يفسد ولذا مثل هذا التعبير ظاهر فيما إذا كان العقد ثابتا إن الحرام لا يحرم الحلال لها إطلاق يشمل قبل العقد وبعد العقد يشمل أن يكون هناك عقد موجود أو لا يكون عقد موجود يعني إذا إنسان عقد على امرأته فارتكب عملا حراما فارتكب عملا نفر زنا بأخته الحرام لا يحرم الحلال زوجته لا تحرم عملا كما أنه لو لم يكن متزوجا زنا بامرأة اختها لا تحرم عليه لا فرق فيه نقول الحرام لا يحرم الحلال فهذه القاعدة تشمل قبل العقد وبعد العقد باعتبار لفظ التحريم شامل لكلتا الصورتين اما الحرام لا يفسد الحلال هذا لا يفسد خاص بما اذا كان العقد موجودا و اما اذا لم يكن العقد موجودا يفسد اي شيء سالما من انتفاع الموضوع عقد ما موجود لا يوجد عقد اصلا ولذا السيد الاستاذ يقول بدل التمسك بتلك الروايات كما جاء في كتب الاصحاب ان الحرام لا يحرم الحلال نتمسك بهذه الروايات ان الحلال حرام لا يفسد الحرام لا يفسد الحلال لا يفسد يعني اذا كان هناك بالفعل عقد فعلا عقد لا يفسده اي لا يزيله بعديا ها بعديا يعني مثلا سيدنا مثلا يعني فيفسد الحكم الثابت ما كان موجود حتى يفسده. حلال هو موجود قال حلال حلالا لكن لم يكن شيء حتى يفسده، اما عهد اذا كان موجود. فلذا السيد الاستاذ يعتقد ان هذه النصوص ظاهرة في الفعلية. صار واضح؟ اذا كان ظاهرة في الفعلية النسبة بين هذه النصوص وتلك النصوص المطلقة اذا اوغب حرمت عليه اخته نسبة العموم والخصوص مطلق، لأن إذا أوغب حرمت عليه أخته مطلقا قبل العهد بعد العهد لها إطلاق. الحرام لا يفسد الحلال خاصا بما إذا كان بعد العهد. النتيجة سحب ما عليه أخته إذا كان هذا العمل الشنيع قبل العهد، وأما إذا كان بعد العهد نرجع إلى قوله عليه السلام إن الحرام لا يفسد الحلال. يعني السيد الأستاذ يقول لا نرجع إلى قوله إن الحرام لا يحلل لا يحرم الحلال، لأن ذاك مطلق. ما دام ذاك مطلق يشمل قبل العهد وبعد العهد، حينئذ المطلقات الدالة على أنه تحرم الأخت تقدم على هذه المطلقات. وأما إن الحرام لا يفسد الحلال ليس مطلقا، خاص بصورة الفعلية، بالفعل عقد موجود، لأن كلمة يفسد مشعر بذات عقل موجود يفسده أم لا يفسده، فهذا النص خاص بصورة وجود العقل. فحينئذ هذا النص يصلح لتخصيص تلك المطلقات، تغيير تلك المطلقات. فحرمت عليه أخته إذا كان قبل العقل، وأما بعد العقل الحرام لا يفسد الحلال. هذه المرأة كانت بلي يمكن أيضا أن تبتك بطلاق الجمهور في وبعد العقل الشيخ أبو تلقى قبل العقل، يعني يعني لا ترون فرقا بين لا يفسد لا يحرم. متناهي الآن. ظاهره فيما إذا كان بالفعل موجود. يمكن شمول لا خلاص يمكن بحث في الظهور. يعني الضابط موجود. هذا بلي السيد يعتقد أن لفظ الفساد ظاهر فيما إذا كان بالفعل موجود. فلذا تبين إن شاء الله إيش عبارة السيد هنا معقدة، يعني لا تخلو الإنسان زين صار يفهم لكن يحتاج إلى دقة عبارة. لا واضح. إيه؟ عن واضح كلامه. ولكن نقول مباح أيضا حلال كان. إيه؟ هذا ملخص ما جاء في عبارة السيد قدس الله نفسه الزكي. منشأ الاشتباه عند السيد من أين؟ أنا كنت ابتداء نحلل منشأ الخطأ الموجود هنا ثم نأتي إلى بيان هذا النص، وهل يصح الاستدلال بالنص الثاني دون النص الأول أم لا. السيد يتصور أن الكلام في الحلية الحرمة في الزواج والعقد، كأنما الكلام هل يصح العقد هل يجوز العقد هل يصح الزواج من، فالحرام لا يحرم الحلال لها إطلاقه قبل العقد بعد العقد. يفسد يعني يفسد الزواج، يفسد العقد، يفسد النكاح الموجود، الزواج الموجود. بينما الروايات ليست ناظرة إلى العقد والزواج، ناظرة إلى حلية المرأة في نفسها، والمراد حلية الوعد. يعني النساء على قسمين، نساء محللة ونساء محرمة، مو محرمة في الزواج، محرمة في الوقت مطلقا حتى بملك اليمين. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى ليس من البعيد أن نتبلو الأصحاب لم يتعرضوا من الفروع التي حتى في العرو لم يتعرض، أنه إذا أوقب غلاما تحرم عليه أخته بملك اليمين. أيضا ظاهر الناس هكذا حرمت عليه أخته. الحرم يراد بها الوقت لا العقد، متعلق الحرم هو الوعد. يعني بعبارة أخرى النظر في مثل هذه الأمور إلى ذات المرأة مو الوقي الفعلي، ليس المراد به الوقي الفعلي، المراد به صلاحية المرأة للوعد. فإن النساء على قسم مثلا الأم بنت الإنسان لا تصلح للوعد بالعرب بالملك بأي شيء، فلوال حرمت يعني هذه المرأة بعد لا تصلح للوعد، فإذا لا تصلح فالعقد عليها غير صحيح. الوعد يها بنحو ملك اليمين غير صحيح، لا خصوصية لذلك. الجوانب الاخرى لعلهم ما تحرمها. شنو جوانب؟ مثلا مثلا بالنسبه لملك اليمين يجوز له ان يملك، لا يجوز له الذهب. لا لا يجوز له الذهب. مثلا بالنسبه للاخسين يجوز له ملك الاخسين، لكن يجوز له ذهب في احداهما. يجوز له اذا فرضنا ان امراه تستجير بتع غلامه ثم اشترى اختها، يجوز له ان يشتري اختها، ما في مشكله. لم يرد في الأدلة أن الشراء ممنوع، تأملوا؟ استمتع سيدنا أخي، مو شرط الوصول. لا تأمل، لكن البعض لا يجوز. حرمت عليه أخته، يعني لا يجوز البعض، مو أنه لا تدخل في ملكه. مثل أنه تدخل في ملكه الأم البنت، اشترى امرأة أمة مع بنتي، بنتها، جائزة. لكن إذا دخل بالأم بعد لا يدخل بالبنت. إذا دخل بالبنت بعد لا يدخل بالأم. فهنا الكلام تارة في حرمة البعض، وأخرى في بطلان العقد وفي صحة العقد. هذه النصوص إن الحرام لا يحرم الحلال ناظرة لو كنا نحن أعزب بالنسبة إلى حرمة المرأة في ذاتها. نعم هذه الحرمة ثابتة، متى تصير إن هذه المرأة حلال، متى يكون الحلية فعلية إذا عقد عليها أو إذا شراها. فهناك الكلام تارة في ذات المرأة أنها يجوز وطيها، أن كأخت الإنسان من الرضاع لا يجوز وطيها، كأم الزوج لا يجوز وطيها، لا بالبلك لا أصلا لا يجوز وطيها بأي وجه كان. فينبغي أن يعرف. وكذلك كلمة يفسد، إذا كان كلمة يفسد ناظرة إلى العقل حين هذا الكلام سيد الأستاذ، لكن إذا كان الكلمة يفسد مثل يحرم، يعني يفسد ويحرم بمعنى واحد، أفسد المرأة على الإنسان لا يجوز له وطيها، أفسدها عليه إفساد كل شيء كما يقال تحريم كل شيء بعتبه. إذا قلنا المرأة محرمة معنى تعلق الحرمة بالعين، يعني الإنسان ممنوع من وطيها ولو بالعقد. عقد لا يؤثر شيئا، عقد سبب في الفعلية. فحينئذ الذي نحن نتصور إن الحرام لا يحرم الحلال، يعني لا يجعله محرما ذاتا، هذا ما شأنا يفسد بذاكان بهذا المعنى أي محذورا فيه، يجعلها فاسدة. هذه المرأة فسد عقد، فسدت المرأة، افساد المرأة، افساد الصبية أو الجارية عبارة عن عدم به اصطلاح حلية وفيها، عدم التمكن من وفيها. ليس المراد، ليس النظر في هذه الروايات الى مسألة العهد، خصوص العهد وعهد النكاح وعقدة النكاح، النظر الى حلية المرأة في نفسها وفي ذاتها، هذا في تصورنا. ولذا اذا فرضنا ان الناس كان هكذا، اذا اوقبه حرمت عليه بنته، كما اعترف به السيد الاستاذ ان له اصلاح يشمل قبل العقد وبعد العقد، صحيح. حرمت عليه اخته مو حرمت حرم العقد عليها، حرم وطيها، يعني ذات هذه المرأة محرمه على الانسان. خب لا فرق في ذلك سواء كانت قبل العقد او بعد العقد، اي فرق انت داره ذات هذه المرأة. مثل من قذف مثلا امراته و هي خرساء او صماء تحرم عليه، انه ولو بعقد جديد. مثل من لعن امرأته، من لعن امرأته مقدسة وهي صماء لا يجوز. مثل من تزوج امرأة في عدة الغير تحرم عليها ابدا، حتى بالعقد لا يصح، حتى بملك اليمين لا يصح. تقدم الكلام اصلا هذا المصطلح. ولذا تقدم الكلام لما نقول لا تحرم، لا تحل له، تحرم عليه يعني الوعد والاستمتاع، يعني ذات المرء لا يجوز الاستمتاع بها. وإلا لكان العقم حالي لأنه منذ هذه الجهة. فينبغي أن يعرف كأنما أنا أتصور أن السيد قدس الله نفسه من كلمة يفسد يحرم خطر بباله مسألة الزواج والعقد، بينما ليست النقطة ذلك. أمر هكذا بأن الذي وإلا النقطة في هذه الروايات أصولا ناظرة إلى مسألة حلية المرأة في ذاتها، و ناظرة الى مسألة بساق حرمة المرأة في ذاتها. هذا اولا يعني ابتداء ينبغي. و اما الروايتان، يعني السيد الاستاذ قدس الله نفسه يصرح بأننا لا نتمسك به ان الحرام لا يحرم الحلال، نتمسك ان الحرام لا يفسد الحرام. هذا لا يفسر غيره. ترى استكيد الروايات، الرواية الأولى صحيحة سعيد بن اليسار رواها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، هل عمل بها أم لا ذاك بحث آخر. الحديث السادس من الأبواب، السادس من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، بإسناد يعني حسين سند صحيح لا حاجة إلى التفصيل، عن سعيد بن اليسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها، هذا واضح سؤال في المستقبل، مو كانت زوجته، واضح يتزوج، اصلو كان عن تحرم تحيل يحتمل في الاستمرار، يتزوج يعني ابتداء فجر بامها ثم اراد الزواج ببنتها، يتزوج ابنتها، قال نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال. لو كان السيد قدس الله نفسه زكيه يقرأ الرواية من أهله لكانت على خلاف مطلوبه، أداء الرواية قبل الزواج، هذا المعنى الذي غفر بال الشيخ محمد إبراهيم، بأنه لا يفسد يشمل قبل الزواج وبعد الزواج، لا خصوصية له. أفسد هذه المرأة كناية، يعني لا يجوز التمتع بها مطلقا ولو بملك اليمين ولو بالزواج. أثناء مورد هذه الرواية سؤال هذا الراوي ان خصوص ما اذا كان الزنا نستجير بالله قبل العقد ثم اراد ان يعقد، ذا مورد هو هذا المورد. الامام قال ان الحرام لا يفسد الحلال، لا يفسد يعني يجوز لك ان تتزوج، مش ليس في مشكله. ويشهد هذه اولا السيد قدس الله نفسه الزكيه ظاهرا احتمل قضيا رجع الى كتب الفقه، لم يراجع الرواية بنفسها، في كتب الجواب كذا موجود أن الحرام لا يفسد الحلال، أن الحرام لا يحرم الحلال، ظاهرا نظر حسولة أن هذه الرواية ردت مستغلة. خب في ذيل سؤال المورد والاستقبال واضح جدا، واضح لا خفائفي. ويشهد لما ذكرنا من أنه لا فرق بين أن يقول لا يحرم أو لا يفسد، نفس قضية سعيد وردت بتعبير آخر، نفس قضية سعيد هناك موجود لا يحرم. هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي أيضا منفرد، رواها الشيخ الطوسي وفي كتاب الحميري موجود، أنا حنان بن السرير السند معتبرة، قال كنت أبي عبد الله عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا، تأملوا تزوج هنا بمعنى أنه نكحها ولا الزوج معنى العقد، قلنا النكاح بمعنى بني سفاحا شاهدا، هل تحل له ابنتها؟ صدفة هنا سؤال تحل مو يتزوج، تحل له ابنتها؟ قال نعم ان الحرام لا يحرم الحلال. ولذا نحن في تصورنا يعني هذا به تعبير الشيخ منتهى الدقة، مو منتهى الدقة اصلا، خروج عن مصطلح عرف الروايات، ان الحرام لا يفسد الحرام حلال ولا يحرم بمعنى واحد، وهذا شاهد من نقل بالمعنى جائز، هذا أقوى شاهد على أنه قصة واحدة، سؤال واحد، جواب واحد في أحد النصين الرد الذي طبعا الموجود في كتاب السيد الأستاذ قدس الله نفسه حسب ما جاء في الهامش وحسب ما يصرح الرواية الأولى تعبير لا يفسد، تلك الرواية جدا هذه الرواية هل تحل، يمكن أن نقول صفتنا هذه الرواية هل تحل لابنتها، يحتاج يكون أنه كان متزوج لابنتها استمرار، تحب على استمرار يحتمل حفظ، لكن أن يتزوج ابنتها في رواية سعيد واضح أنه مستقبلي، فقال عليه السلام إن الحرام لا يفسد الحلال، لا يفسد يراد به هنا المستقبل. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى التي أصر السيد الأصال على أنها ظاهرة في الفعلية، وبهذه الرواية نخصص عمومات حرمت عليها أخته، هذا أولا. الرواية الثانية التي تمسك بها الأستاذ أيضا قدس الله سره الشريف بتعبيره صحيحة هشام بن المثنى، الحديث العاشر من نفس الباب، أفسد عليه المرأة لا يفسد الفعلية موجودة، حتى واحد يفسد الفعل موجود، لأن الفعلية مراد حرمتها في نفسها، أما الفعل موجود أفسد عليه بعد ذلك يفسد وجهه ولا بملك اليمين، وهذا عرفي أفسد مو أفسد ما أنا أبطل الآن، أفسد خطر أقوالكم أني أبطل الآن، مو أبطل الآن. متى تقولون فلان أفسد على القوم ماءهم؟ أفسد الماء شنو؟ متعارف لهم. أفسد ماء القوم عليهم، أفسدني جعل الماء خارج أنا صلاحية الشو بالفعلية، يعني صالح هو هكذا، يعني المرء خارج صلاحية الماء. تأملوا أفسدها، واضح بالتأمل عرف يا أبو أمر، أفسدها يعني خرجت عن صلاحية الباب بملك اليمين لا يجوز. هذا معنى عرف، يعني ما في أي مشكلة، ما في مثل يحرم صدفة يحرم احتمالا معنى يفسد، يعني يحرم يعني لا يمنع، مو تحريم معنى التكليف الصير كما في باب العبادة. الرواية الثانية بلي بلي بلي ابن أبي أمر عن هشام قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها، تحل له ابنتها لا أغل لها إطلاقا استمرارا أو ابتداءا استقبالا، ولو ظاهر السؤال فيما بعد ضيافه الابنية، مو أنه الآن البنت موجودة عنده، أتحل له ابنتها؟ قال نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال. وسبحان الله رواية هشام بن المثنى وردت عندنا مرة أخرى بحديث رقم 7 أيضا حسين بن سعيد، ذاك عن أحمد بن محمد بن عيسى، حسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هشام بن المثنى عن أبي عبد الله سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال نعم وأمها وابنتها. يعني دقيقا السؤال الوارد عن هشام بن المثنى أيضا مستقبليه، ولا اقل لها اصلاحه، ولا اقل بالواجب سيصار شاهد على ان هذا التعبير يستعمل في المستقبل وفي غير المستقبل. فحينئذ ما افاده الاستاذ قدس الله نفسه من ان هاتين المعتبرتين بتعبيره تخصصان وتقيدان اطلاق تلك الروايات انصافا صعب، حقا يغال في غايه الصعوبه، بل تلك الاطلاقات على نعم تارتا انتو تشككون في الاطلاقات، ذاك شيء اخر. اهم شيء اذا آمنا بالاطلاق هاتين الروايتين لا تخصصان الاطلاق، فلذا اولا لابد ان ندرس هل الاطلاق ثابت ام لا، يعني اصولا هل نفهم من روايات الوارد فيما نحن فيه بالنسبة الى المستقبل يعني العقل، ام المراد به الناسي المرء تصبح محرمته. الباب الخامس عشر هي الرواية التي تقدمت، أنا فقد أقرأ متون الرواية مرسلة ابن أبي عمير في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته، ليس فيه مسألة الآن حرمت من ذات المحرمات. رواية حماد بن عثمان التي معتبرت عند الأستاذ قدس الله نفسه عندنا في إشكال، إذا رجل أتى غلاما تحل له أخته قال إن كان الثقابه فلا، انصافا لها اطلاقه، سواء الان يريد ان يعقد عليها او كانت زوجته. مرسله الصدوق في عقاب الاعمال، رجل لعب بغلامه قال اذا اوقف لم تحل له اخته ابدا، بل لعله كلمه ابدا مشعره بذلك، يعني اصولا ينشر الحرمه عليه. رواية مرسلة ابن أبي عمير في الرجل يعبث بالغلام قال إلى أوقات حرمت عليه أخته وابنته. رواية إبراهيم ابن عمر أو إبراهيم ابن عيسى، إبراهيم ابن عمر أو إبراهيم ابن شنو كان احتمال آخر عثمان أصلا، في رجل لعب بغلام هل يحل له تحل له أمه؟ قال إن كان الثقب فلا، انصافاً هذه كل الروايات الواردة انصافاً هذه الروايات مطلقة ليس فيه، بل يضاف إلى ذلك هناك على نفس النسق ومن نفس الراوي ابن أبي عمر عن بعض أصحابنا، ابن أبي عمر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في رجل يأتي أخا امرأته فقال عليه السلام إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة. هذا أظن وارد بما نحن فيه. فحينئذ في تصورنا الرجوع إلى إطلاق هذه الروايات لا نجد فيها محذورا. وأما مرسلة ابن أبي عمير، مرسلة ابن أبي عمير مراسل ابن أبي عمير عندنا حجة، إنما الكلام طبعا عند سيد الأستاذ ليست بحجة، إنما الكلام في أن هذه المرسلة هل ثبت الإعراض عنها أم لا؟ لأننا نؤمن مسألة الإعراض إجمالا نؤمن. توضيح هذه المسألة بمقدار مراجعتي إلى فقه الرضا، إلى كتاب الشيخ المفيد، إلى جملة من الكتب التي أذكرها. إنصافا قدماء الأصحاب عباراتهم على نحلهم، جملة من قدماء الأصحاب عبارتهم دقيقا كالرواية مثل فقه الرضا. فإذا لاطب غلام حرمت عليه أخته مثلا وأمه، فقه الرضا أمه وابنته موجود، أخته ما ملكو، أخته موجود وابنته، أمه ما ملكو، في فقه الرضا أم ما ملكو. في موردين من كتاب فقه الرضا تعرض لهذا الحكم، في مورد هكذا، فإذا لاطب غلام من لاطب غلامه ضرب الحد كذا إلى أن يقول وتحرم عليه أخته وابنته، تحرم، ليس فيه لا يجوز العقد والزواج. و في مورد آخر الموجود في كتاب المستدرك هكذا، ومن ولج بصبي حرمت عليه أخته أبدا، لكن الموجود في الفقه الرضا المتبوع الآن عندي ومن ولع بصبي، ما أظن إلى معنى ولع بصبي، ما إلى معنى ظاهرا يعني خطأ ولع معنى حب، يعني ما أصلا معنى حتى إذا نستجيبه لم يفعل ما ولم يقبله ولم يمسه حتى التفكير ما صار، هذا ما أظن، هذا ظاهرا من خطأ، ما أنه النسخة هو تعب عليه إنصافا نسخة آل البيت، هذا من خطأ هذه النسخة، بلع ما لمعنى نسخة مستدك أظنها أصح. ومن ولج بصبي حرمت عليه أخته وأبنه، وهكذا موجود في كتاب الشيخ المفيد رحمه الله في المغنى يصرح بذلك، لا تحل له أخته وأمه وابنته. وهكذا في كتاب الانتصار للسيد المرتضى، من أوغب غلاما لا تحل له ابنته، لا تحل عنوان لا تحل. وهكذا في كتاب مراسم على إن جملة من كتب الأصحاب القدماء أنبر ما جاء في النصوص إنصافا في إطلاق، و جمله من القدماء و على ما نعرف اوضحهم الشيخ الطوسي في النهايه، ما ان الشيخ الطوسي في النهايه كما شرحت مرارا و كرارا يحاول ان يفتي على طبق الناس لا يتعدى الناس، يقول ومن اوقب ومن لاطب غلام فاوقب يحرم العقد على اخته و امه، يحرم العقد عقده. وانا اتصور والعلم عند الله ان فتوى الشيخ خصوصا في النهايه باعتبار ان فتواه في النهايه تستند للنصوص، النصوص يعني فهم من النصوص هذا المعنى. نعم الشيخ افتى في كتاب الكافي للحلبي قال وام الموتو الغلام الموتو واخته وابنته قبل العقد عليهن، والحلبي هو انصافا متأثر بشيء، ومن بعد ذلك العلامة والمحقق وإلى يومنا هذا أحسن. لا أحسن، فتوى الشيخ أثرت على الأصحاب، والإنصاف بإلا لم نجد هذا التعبير يعني في كتب سابقة، بل الموجود في الكتب السابقة أين النصوص حرمت عليه أخته مثلا يتزوج امرأة تصبر وخارج نستجيب بالله، فلها ولد من رجل آخر فيرفع الولد نستجيب بالله، حسب ما يستفاد من هذه النصوص تحرم عليه الأم. نعم بما أنه خلاف المشهور في الفتوى بين الأصحاب لا إشكال أن الاحتياط يقتضي أنه يطلبها أيضا، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام هل يجوز لنا رفع اليد عن هذه الإطلاقات، نرفع اليد عن هذه الإطلاقات ونلتزم بأن هذه المرأة لا تحرم عليه؟ إنصافا في غاية الصعوبة، الإطلاق محكم، ليس هناك أي شيء يغير هذا الإطلاق، لأن عمدة ما يغير الإطلاق الأصول أحد لكم ما وراء ذلكم عموما هذا أصل اللفظي استصحاب ما شابه ذلك، وكل هذه الأمور مخدوشة مع وجود الدليل مخدوشة، ولذا أسيد الأستاذ لم يتمسك بها، أسيد الأستاذ تمسك بالمعتبرتين إن الحرام لا يفسد الحلال، جعلها ظاهرة في الفعلية، هو آمن بالإطلاق، آمن بالمشهور مو بالشيخ الطوسي، آمن بما عليه المشهور بعد العلامة قدس الله نفسه، ألو خال ألو والد المحقق يؤمن بهذا الشيء، يعني يؤمن بأنه تحرم عنه. صافا لما نقرأ عبارات الشيخ المفيد نعم عبارات الشيخ المفيد، أنا قرأت عبارة في هذا المجال، تأمل في عبارته قدس الله، مثلا يذكر بعض الأمور التي عادة قبل العقد، مثل من تزوج امرأة في عدة الخير فتحرم عليه، هذا عادة قبل العقد ما كان زوجته حتى. يذكر بعضها التي بعد الزوجية، مثل مسألة من لا عن زوجته ويصمى، تعبير موجود يفرق بينهما ثم لا تحد له أبدا، يفرق بينهما يكشف عن فساد له. هنا قال ومن أوغب غلاما تحرم عليه أخته، ما مذكور يفرق بينهما، له إطلاقا لا تحل له أخته وأمه وابنته، ليس في العبارة ما يشعر أنه قبل العهد وبعد العهد. فلذا إنصافا إنصافا صعب، يعني من يتأمل في هذه الروايات، فإذا لم يثبت الإعراب عن مرسلة ابن أبي عمير عن رجل أتى أخا امرأته قال إذا أوغب فقد حرمت عليه المرأة، إعراب عن هذه الرواية لم يثبت، ما إطلاق كلمات القدماء أيضا. وما عدم ثبوت الإعراب عن رواية بحسب نظرنا مؤثرة كبقية روايات ابن أبي عمير مراسل ابن أبي عمير. إذن بناء على هذا، هذا العمل الشنيع كما يؤثر قبل العهد يؤثر بعد العهد في تصورنا. روايات المقام وروايات اللي فيها تعليل عام إن الحرابة عن هذا الإطلاق يقدم على ذلك لأنه مخصص ذاك، إن الحرام عام هذا قطعا، لأنه هذا يقول حرمت عليه هذا قطعا مخصصا، لا إشكال، لأنه إذا قدمنا ذي شنو هذه الرواية لم نعمل بها صرحناها كليا، واضح جدا واضح. لا الحرام فيما في غير هذا المورد، فالقاعدة تبقى على حالها في غير الموارد المنصوصة، الموارد المشهود تقول قطعا مو احتمال، يعني اي اصولي ما يحتمل ان تلك الروايات تقدم على هذه الروايات، اي اصول لا يحتمل، لان نسبه النسبه مخصوصه مطلقه، لان التعبير لان الحرام لا يفسد الحلال في هذا المورد يفسد. لا بس فحينئذ اذا لو كنا نحن انصافا و سلام عليكم، لو كنا نحن انصافا مقتضى الشواهد الالتزام بالاطلاق هو الاوفق بالقواعد، إذ لم نجد ما يقتضي التخصيص، هذا الذي ذكر في كتب الأصحاب لا يصلح إنصافا، لا يصلح. تشمل بعد وقام بل بل، يعني إذا فرضنا أنها كانت عند الأم و نستجر بالله شو اسمه بنت ما مفتور الله أخاها أو ابنها أو بإصطلاح إما ابنها وإما أخاها وإما أباها، بالنسبة للبنت أباها، بالنسبة للبنت أباها، على كيف ما كان. فإذا صدر من هذا العمل الشنيع في كل، نعم يحتمل في بعض الصور المفعول لا يكون غلاما، هنا دي شيء مشكل تجي أنه يعتبر في أن يكون غلاما لو كان كهلا يكفي، لكن إشكال آخر خارج عن أنه دي. إذا ملخص ما تقدم غلام 40 سنة عمره غلام يسمى 50 سنة خصصت بالغلام الذكورة، يعني لا خصوصية الغلامية، البلوغ لا خصوصية، لكن الإلغاء والكهولة صعبة انصافا، ولو نحن التزمنا بالأكل لكن ما يقارب البلوغ بعد البلوغ. إذا تبين أن القول بالإطلاق ظاهرا هو المتعين ليس فيه مشكلة، نعم خلاف المشهور المعروف بين الأصحاب المتأخرين، وحسب ما تتبعنا أصل في ذلك يعود إلى الشيعون في كتاب النهاية، قال يحرم العقد على أمه وأخته وبنته وإلا قبل الشيخ، حتى أستاذي السيد المرتضى والشيخ المفيد عبر بما جاءت الرواية، فالرجوع إلى ما تقتضيه الروايات هو الأوفى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.